حضرت سلام الشيخ يقول السائل أسمع من بعض الناس كلمة أمانة، فهل هذا حلف؟ أسمع من بعض الناس كلمة أمانة، هل يكون ذلك حلف بالأمانة؟ وذلك أن الشخص الذي يقول أمانة يكون الشخص الآخر يعظم ذلك ويمتنع عن الفعل الذي يطلب منه تركه. الحلف بغير الله لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فإن الله فقد أشرك، ويقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول من حلف بالأمانة فليس منها، فيقول بالأمانة كذا وكذا، ولا بأبيه ولا بالنبي ولا بشرع فلان ولا بحياتك، كل هذا لا يجوز. حلف بالله او بالله او الله بالله وحده سبحانه وتعالى، فلا يجوز لاحد يحلف بالامانه ولا باي مخلوق سائلا ما كان. يجب ان يكون الحلف بالله وحده او باسم من اسمائه من سوره المصيحه جل وعلا، ولا في ذلك اراد ان يوصيه بانه يؤدي الحق ولا يكتب، يقول اتق الله، أدي الأمانة، لا تكذب، في براءات واضحة، أدي الأمانة، احفظ الأمانة، احفظ الأمانة، أخبرني عن الحقيقة، لا تكذب، في براءات واضحة، ما يقول احتاج بالأمانة أن تقلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.